إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الدروس، نسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا ما حيينا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم العلم النافع فيعمل به ويتعبد به وينشره بين الناس. وأحمد الله جل في علاه إليكم على صبركم على الطلب، فالصبر على الطلب ميزة لا ليست بعدها ميزة، وهذه التي تفرق بين طالب علم وآخر، لا سيما في بعض المواد التي يفر منها الفارون، يعني الذين هم أحوج ما يكونون لها. فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير. ما زلنا مع لغة القرآن، مع اللغة العربية. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يضرب على تعلم هذه اللغة ويقول هي لغة القرآن. ما زلنا مع الكلام على البناء، انتهينا من الإعراب ونتكلم على البناء، وقلنا أن الأصل في الأسماء الإعراب إلا الاستثناء في الأحاد من الأسماء هي على البناء، وتكلمنا عن الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، ويعني أطلنا النفس جدا في مسألة الكلام على البناء. فأرجو أن ننتهي اليوم بإيجاز، يعني إن شاء الله يكون لا غير مخل، أو يكون الأسبوع القادم بالانتهاء مع المراجعة. نأخذ من آخر الكتاب حتى ننتهي من الأسماء التي أيضا البناء فيها، هي الأسماء التي تبنى على فتح الجزئين، هي الأسماء المركبة تبنى على فتح الجزئين، يكون لها محل من الإعراب حسب موقعها من الجملة. منها الأعداد المركبة تركيبا مزجيا، الأعداد المركبة تركيبا مزجيا، من 11 إلى 19، من 11 إلى 19، عدا 12 و12 لأنها تعرب إعراب المثنى، تعرب إعراب المثنى. فإذا 11، 13، 14، 15 إلى 19. تقول مثلا: مررت بأحد عشر رجلا، مررت بأحد عشر رجلا، رأيت أحد عشر رجلا، قال أحد عشر رجلا. انظر إلى الثلاثة، قال أحد عشر رجلا. لابد أن أعطيكم يعني لمحة بسيطة يسيرة في مسائل قواعد العدد المعدود. عندنا من 1 لـ9، صحيح؟ لا، خطأ، لأن 1 و2 هذه يعني ما بيعدوها العرب، لا تعد الـ1 والـ2، إحنا بس فقط عندنا في مصر هو يعدون الـ1 والـ2. أنت لو جالس بيجلس في المقهى يقول له اديني 1 شاي، ما في 1 شاي، أو الجامعة تريد 2 معيد، ما في. يعني أنت شوف دول الخليج لما يجي يتكلم يقول لك درهمين، درهم ودرهمين، صحيح ولا لا؟ ما يقولون عدد 1 وعدد 2، عندنا في مصر في العامية يقولون عدد 1 وعدد 2. والصحيح أن العد العرب ما تعد إلا من بعد 3، تبدأ من 3، فهي من 3 لـ9 يخالف المعدود. يعني لو كان المعدود مذكر العدد إيش؟ يؤنث، وإن كان مؤنث العدد يذكر، يعني العدد يخالف المؤنث. لكن بالنسبة لعشرة توافق، عشرة توافق. جيد، هذه بس القاعدة حتى تسير معنا في هذا الباب. فبالنسبة لأحد عشر، أحد واثنين، واحد واثنين كما قلنا لا تعد، هي ثلاثة عشر سيظهر فيها هذا الكلام، لكن ما زلنا مع قال أحد عشر رجلا. طبعا رجلا هذه تعرف إيش؟ تمييز، هذا معروف. نعم، يعني ليس مضطردا في أشياء تغير، لكن هي تمييز. طيب، قال أحد عشر رجلا بفتح الجزئين، مع أن أحد عشر رجلا أحد عشر فاعل، صحيح؟ يبقى إذن نقول أحد عشر هذه من الأسماء المبنية، مبني على فتح الجزئين. أحد عشر كلمة واحدة، هي مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. مررت بأحد عشر رجلا، أيضا أحد عشر هنقول هو اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر. رأيت أحد عشر رجلا، أيضا اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب. إذن هذه الأسماء اللي هي مركبة تركيبا مزجيا، فإنها أيضا تبنى، لكن تبنى على فتح الجزئين. تقول مثلا مررت بخمس عشرة بنتا، مررت بخمس عشرة بنتا، أهو الآن قاعدة العدد، أهو الآن بنت، البنت بالإجماع مذكر، فيأتينا ذا المعدود، فيأتينا العدد، ها البنت مؤنث. الحمد لله، هذه فائدة لطيفة عزيزة لابد أن نتوقف عندها. توافق على ما يقولون؟ ما تبتسم من أسألك؟ أجبني على شو؟ كنت سرحان. أنا أقول بالإجماع البنت مذكر، فيكون الخمس مخالفة لها، فلذلك قلنا خمسة عشر. متأكد؟ والله ما في أي شيء بعد ذلك. نعم، هذا يبقى هذا يخالف. تقول مثلا مررت بخمس عشرة بنتا، مررت بخمس عشرة، فهنا أيضا مبني، خمس عشرة مبني على فتح الجزئين في محل جر، صحيح؟ رأيت خمس عشرة بنتا، أيضا هذه مبنية على فتح الجزئين في محل نصب، في محل نصب. أما اثنى عشر، اثنى عشر فهي تعرب إعراب المثنى، ولا ندخل فيه الآن، نحن نتكلم عن البناء، نحن نريد الإيجاز حتى نستطيع أن نوجز وأن ننتهي. فعندنا الآية ظاهرة جدا، قال الله جل في علاه حكيا عن يوسف عليه السلام في القصة اللطيفة المعروفة، الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه، على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، أنه رأى في المنام رؤيا فقصها على أبيه، قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، رأيت أحد عشر، فأحد عشر هنا في محل نص، لكنه اسم مبني على فتح الجزئين، اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب. طيب، قول الله تعالى وقطعناهم في الأرض اثنتا عشرة أسباطا أمما، ها هو مش كده، هي خلينا نقرأ الآية بس، لا تعجلني لما تكون مخطئ في الآية، لما تكون متأكد تتكلم به. وإذ قلنا يا موسى اضرب، هات سورة البقرة. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ها ائتونا به. لا حموت، مين اللي اتكلم بسرعة هكذا؟ من الكلام جاي من ورا؟ هو هيكون الذي قال بإجماع البنت هو. لا حول ولا قوة إلا بالله. مفعول به ماله؟ منصوب بإيش؟ أحسنت، جزاك الله خير. أنت شوف لما تدقق وتتمهل ستدرك، لكنك دخلت في حرى سد كما يقولون، تدرك إدراكا مغيما. فانفجرت، ايش اللي انفجرت؟ ها العين، الحمد لله. تبقى ايش بقى العين؟ ها؟ جيد. ها؟ فاعل ايه بقى؟ عينا. فاعل مرفوع بايه؟ بس هذه اكيد ضمه مقدره. هي تقديرها هي. هي وهو وانا. لا كده مش هينفع. ضمير مستدر تقديره. فتقديره ايش؟ وجوبا ولا جوازا؟ مستتر الان. اثنتا، اثنتا هي الفاعل. ايش؟ رضيت ولا ما رضيت؟ ما ترضى؟ طيب هذا هو. طيب فاعل مرفوع بايش؟ بالالف. ليش؟ لانه مسلم. احنا قلنا يعرب اعراب المسلم. جيد. وايضا من ذلك الظروف المركبه تركيبا مزجيا، صباح مساء، يوم يوم، ليل نهار، فهذه كلها ايضا تبنى على فتح الجزئين. تبنى على فتح الجزئين. الظروف المركبه تركيبا مزجيا تبنى على فتح الجزئين. تقول فلان، احمد، محمد، زيد، ياتينا صباح مساء. اما ان تكون ممن يستانس به، واما ان تكون واما ان تكون ممن ينفر منه فتشتكي الشكوى المره، فتقول زيد ياتينا صباح مساء واجارك الله. فاما تنفر واما تستانس. يقول زيد، زيد الذي يدل على الخير، يرشد الخير، يفعل الخير، ما نراه الا يذكرنا بالله جل في علاه. فتقول زيد ياتينا صباح مساء. يبقى صباح مساء اسم مبني على فتح الجزئين في محل الظرف بيكون ايش؟ أصالة الظرف منصوب، يبقى ينصب على الظرفية. طيب يبقى إذن تقول مثلا زيد يأتينا صباح مساء. تقول تظهر الصحف صباح مساء. تظهر الصحف صباح مساء، يعني المجلات بتنشر في الصباح وأيضا في المساء، يعملون عملا دؤوبا، فيقولون تظهر الصحف صباحا صباح مساء. فصباح مساء هذا اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب على الظرفين. من ذلك أيضا تقول يوم يوم فلان، لا فلان، أما زيد فكان يأتينا صباحا مساء، أما عمرو فتمهل وعلم أنه لا ينفر الناس منه المداومة في الإتيان، ممكن أن ينفر الناس منه، فهو يأتينا يوم يوم يوم يوم. فنقول عمرو يأتينا يوم يوم، وهذه يوم يوم أيضا مبني على فتح الجزئين، وهو ظرف كما قلنا أو في محل نصب على الظرفية. وليل نهار أيضا، ليل نهار يعمل المصنع ليل نهار، يعمل المصنع ليل نهار. تقول لطالب العلم جد في الطلب، جد ليل نهار، وهو إذا سألته ماذا تفعل، كيف تقرأ، كيف تذاكر، كيف تدرس، يقول أطلب العلم ليل نهار. أطلب العلم ليل نهار. ليل نهار مبني على فتح الجزئين في محل نصب على الظرفين. أيضا بين بين، بين بين هذه من الظروف المركبة تركيبا مزجيا تبنى على فتح الجزئين. تقول مثلا محمد، واسمه على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد ينهج في حياته بين بين، رجل وسط لا غلو ولا جفو. فمحمد ينهج في حياته بين بين، بين بين ظرف مكان أيضا مبني على الفتح، فتح الجزئين، وهو في محل نصب بين بين. وممكن أن تقول مثلا يلتحم الجيشان، اصطف الجيش الأول والجيش الثاني، جيش أهل الإسلام وجيش أهل الكفر، فالتقى الصفان يوم التقى الصفان يوم الفرقان. فتقول التحم الجيشان ويكثر فيهما أو في الجيش يعني القتل بين بين، بين بين يعني إيش؟ يعني من الطرفين، قتل من هنا وقتل من هنا. لكن هل يستوي القتل من الطرفين؟ لا والله، نقول ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. فعندما يقول القائل يلتحم الجيشان ويكثر القتل بين بين، بين بين أيضا ظرف مبني، اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب. ومن ذلك أيضا الحال، الحال المركب تركيبا مسجيا أيضا فإنه يعني ينصب على فتح يبنى على فتح الجزئين. تقول فلان زيد عمرو أحمد زيد محمد جاري بيت بيت بيت بيت يعني بجانب جاري حالة كونه بيت بيت جاري بيت بيت فبيت بيت أيضا حال مبني على فتح الجزئين في محل نصب حال مبني على فتح الجزئين في محل نصب. من ذلك أيضا أن تقول مثلا في الآيات التي ضربها مثلا لنا المصنف قول الله جل في علاه عليها 19 قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. هذا رجل العربيد من الوليد عندما يعني قال والله إن هذا الكلام ليس بكلام محمد ولا بكلام الشاعر إني لا أعرف الناس بالشعر ولا بكلام الكهنة ليس بكاهن ولا بالسحر وإن له لحلاوة عليه لطلاوة إلى آخر الكلام في الثناء على القرآن لكن من أراد الله أن يفتنه لن تجد له هاديا. فلذلك قال بعد ذلك جاء أبو جهل فرعون هذه الأمة جاء فقال جمع الناس لك مالا حتى تتكلم في محمد فلما فالله يصف لنا الوصف البديع فيما حدث بعدما تغير وانقلب هكذا نبين والله ما ضل أحد بحال إلا على بصيره ولن يهلك على الله هالك إلا على بينه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فقد أقيمت عليه الحجة وعلم أن هذا كلام رب العالمين لكن الدنيا أخذته استحب الحياة الدنيا على الآخرة فلما جمع له المال ونظر إلى المال مع أنه كان أكثر الناس مالا وولدا وكما وصف الله جل في علاه ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر عليها 19 لا تبقي ولا تذر عليها 19 هذا الشاهد عليها 19 ليش 9 وليش 10 ليش التاء في 9 وليش ما في تاء في 10 يخالف ايش فاهم جهنم. طب كيف يعني ما جهنم لها هذه التاء والله اني احبك في الله والله العظيم واجد فيك حرص لو تدوم عليه يكون هذا هو الخير صاحبي ليش 19 تدبرها فقط. طب انا اسهل عليك المساله خزنه النار هم ايش اسكت بقى سيبه هو يدخل فيها طيب طيب لا مخالف لا شفت بقى انت لابد ان تقول عليها 19 ايش ملكا ملكا صحيح ولا لا انت المساله مش حتى لو في جمع انت ايه بترجع لايش بترجع للمؤنث يعني بترجع قصدي للمفرد نقول مثلا انا لا نعم أنا لو قلنا شوف نقط طيب دخلت نقط حمامات هاي شوف بقى هنا هدفة 9 حمامات ولا 9 حمامات شفت انت قلت 9 حمامات خطأ لان انت نظرت للجمع ارجع للمفرد حمام والحمام هذا ايش مذكر يبقى المعدود يخالف يبقى 9 حمامات واضح فاحنا هنا اصلا نقول حتى لو ملائكه انت ترجع لايش؟ للمفرد ما ملك اصلها ملك صحيح ولا لا؟ فلذلك نقول 9 مخالفه الان و10 موافقه لانها ملكا 19 ملكا. طيب جيد قول الله جل في علاه اني رايت 11 كوكبا انفا انا اجبت عليه شيخ صالح اني رايت 11 كوكبا هذا عدد مركب تركيب مسجي الأصل القاعدة أنه إيش من الأسماء ما زلنا في الأسماء الإيه؟ المعربة ولا المبنية؟ المبنية. طيب رأيت أحد عشر كوكبا، دعك من العدد والمعدود الآن، أنا أريد بس فقط هذا اسم، اسم مبني على إيه؟ أحد عشر هذا اسم مركب تركيب مسجد على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، موقعه من الأعراب مفعول به أحسنت، لأني رأيت أحد عشر كوكبا، إذن منصوب يعني أو في محل نصب. من ذلك أيضا الأسماء حتى نوي احنا نريد تمييز، تمييز. فنقول من ذلك أيضا من الأسماء المبنية أسماء متفرقة، أسماء المتفرقة منها ما يختم بويه، فهذا يبنى دائما، يبنى على الكسر كما سنبين. نقول نفطويه، سيبويه، ابن خالويه، صحيح؟ هذه أيضا مبنية على الكسر. تقول مررت بسيبويه، رأيت سيبويه، قال سيبويه، فقال سيبويه، سيبويه هنا في محل إيش؟ رفع، لكنها مبنية على الكسر، مبنية على كل ما ختم بويه فإنها تكون مبنية من الأسماء المبنية. مررت بسيبويه، صحيح ولا لا؟ فالباء هنا هو مبني على الكسر في محل، في محل جر. شوف انظر، هو مبني على الكسر حتى لو كان سبق الباء في محل جر. رأيت سيبويه، قال نفطويه، مررت بنفطويه، رأيت نفطويه. يعني يقول هنا المصنف ضرب مثلا لنا، يقول قرأت كتاب سيبويه. بسرعة أريد جوابا، قرأت كتاب سيبويه. القاعدة كل اسم ختم بويه فالأصل فيه الإعراب، ولكن إعرابه يكون مقدر بسبب الثقل أو التعذر. الثقل ولا التعذر؟ ها سيبويه، الثقل أم التعذر؟ كل اسم ختم بويه يكون معربا، لكن الإعراب يكون مقدر، ما استعنى الله، يكون مقدرا، والتقدير لمن الثقل ولا للتعذر؟ بيقول لي باي باي، باي باي هذه ما أعرفها، إيش إيه؟ ما عندك أنت؟ طب بالله عليك، إحنا بندرس إيش؟ نحو؟ أيوه، في باب إيش؟ أسماء متفرقة في إيش؟ حكمها إيش؟ اللي هي إيش؟ المبنية. طيب إذا ما ختم بويه يكون معربا، إعرابا إيش؟ مبني، هذا هو صحيح، ده وهم، ليش بتتركني في وهمي طيب؟ ليش لا ترشدني؟ ليش تتركني أنا أقول معرب؟ أنا بهم. ما سمعت أنا بهذا من الأولين ولا الآخرين، يعني إيش في محل؟ في محل جر، في محل جر، في محل جر، أحسنت، في محل جر مضاف إليه. طيب أعلم، رجل بيقول له أنت لا تعلم من سيبويه، قال لا أعلم أن سيبويه أول كتاب في النحو، أعلم أن سيبويه هو أول، هو صاحب أول كتاب في النحو، أو قل أعلم أن سيبويه هو صاحب الكتاب اللي هو كتاب النحو، أعلم أن سيبويه هو صاحب الكتاب، يتكلمون عن كتاب النحو، فقال هذا الكتاب فيه وفيه، فقال أعلم أن سيبويه هو صاحب كتاب النحو، أو قل هو صاحب الكتاب. مين الاسم المبني؟ ائتونا بالنفس، الاسم المبني هو سيبويه، كل اسم ختم بويه فهو مبني. طب سيبويه اسم مبني، مبني أكمل، مبني على الكسر، أحسنت، في محل، في محل نصب اسم إن، أحسنت، الله يبارك فيه. نعم، أيضا من ذلك ما كان فيه سبا للمؤنث، سبا للمؤنث على وزن فعاله. تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سب أحدا قال له يا إيش؟ يا لكع، صحيح؟ فهنا أيضا على وزن فعالي يكون مبنيا، سب المؤنث على وزن فعالي يكون مبنيا، كما قلنا في مسألة حذاري وغيرها في أسماء الأفعال. يقول يا خباثي، يا فساقي، فهذا كله مبني على الكسر في محل نصب. فهو أيضا من الأسماء المبنية. من الأسماء المبنية أيضا ما كان على وزن فعالي من الأسماء أعلام مثل حزامي سجاحي، فهذه أيضا وقطامي، هذه أيضا من الأسماء المبنية. وطبعا البيت المشهور جدا: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. أنت منطلق الآن، شوف كالسهم بفضل الله. إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، وهذه طبعا احنا نقول الآن كلها في محل رفع وهي مبنية على الكسر. وكذلك سجاحي، سجاحي أيضا نفس الأمر، يعني إذا قلت مررت بسجاحي رأيت سجاحي قالت سجاحي، وتقول كذبت سجاحي. هتعرفون سجاح أنتم؟ مين سجاح؟ هذه اللي هي يعني أنزل عليها الوحي قريبا أم بعيدا؟ ما أنزل عليها الوحي؟ لا أنزل عليها الوحي يا شيخ. أيوة وحي الشياطين، مش الله اللي قالوا أن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم؟ هذا وحي الشياطين عليه، صحيح ولا لا؟ فلذلك نقول كذبت سجاحي، فسجاحي هنا فاعل، صحيح ولا لا؟ هي في محل رفع لكنها مبنية على الكسر. هذه الأسماء الأعلام اللي على وزن فعالي أيضا تكون مبنية على الكسر. تقول لعنة الله على سجاح، لعنة الله على سجاح، هنا في محل إيش؟ في محل جر، هي أيضا مبنية على الكسر لكنها في محل جر. ها؟ أنا نتكلم حينما كانت الشياطين توحي إليها. نعم الحمد لله أنها أسلمت. وعندنا هم أربعة ولا كم؟ الأسود العنسي ومسيلمة وسجاح، ومن الرابع؟ ما أحد يذكر؟ خلينا في الثلاثة اللي نذكرهم الآن. هذه أسلمت، وأما مسيلمة والأسود، الأسود أسلم أيضا؟ ما أذكر. نعم بل حسن إسلام، حسن إسلام. نعم ومسيلمة معروف أنه قتل شر قتل، يعني الرجل هذا كان من أخبث بقى خلق الله، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه يقول تؤمن بي أني رسول، لك ليأليل يمامة ولك كذا، وبعدين يدخل كمان يعني كما قال ابن كثير يأتي بالكلام المضحك المبكي. نعم يعني ويقول هذا وحي من الله لنا في علاه. الغلط المقصود بأن ما كان على هذا الوزن من الأسماء أيضا المبنية. من ذلك الظروف المبهمة التي قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى، يعني ما في مش المضاف محذوف لكنه في الذهن موجود، محذوف في الخط، محذوف في الظاهر لكنه في الذهن موجود. وهذا الذي يفرق لك بين من قبلي ومن بعدي أو من قبله ومن بعده، مفهوم؟ فإذا كان في النية إضافة فتكون على الضم، مبنية على الضم، ظرف قبل وبعد، إن كان في النية في الذهن إضافة فتبنى على الضم. ها؟ وإيش؟ الإضافة لو مش موجودة لفظا وهي في الذهن يبنى على الضم ليس على الكسر. من لله الأمر من قبل ومن بعد. أو المثل الذي ضربه هنا ظاهر جدا عندما يقول يعمل زيد الآن في الصحافة وكان من قبله أستاذا، يبقى وكان من قبل إيش في الذهن هنا؟ عمله أستاذا، يعني ما هنا مضافة إلى عمله، وكان من قبل يعمل أستاذا، فهذا في الذهن، يعني الإضافة موجودة في الذهن لكنها ليست خطا. تقول أيضا هذا ظرف مبني على الضم، فقبل وبعد إذا كانت المضاف إليه موضوع يعني في موجود في الذهن محذوف لفظا في الكلام يعني، فإننا نقول يبنى على الضم. فيبقى إذن من قبله يعمل زيد الآن في الصحافة وكان من قبله أستاذا، يبقى من قبله ظرف أو قبله ظرف زمان مبني على الضم في محل جر بمن، من قبله ومن بعده. وأيضا من ذلك كلمة أمس، لكن كلمة أمس تعرب وتبنى، كلمة أمس تعرب إن قصدت بها اللي هو الأمس البعيد لا القريب، لكن لو قصدت أمس الذي هو أمس مباشرة البارحة يبنى، مفهوم؟ نعم. يعني مثال ذلك أن تقول مثلا اليوم الجمعة، أمس الخميس، نقول مضى الخميس، جيد، انزع الخميس وضع مكانها أمس. قل مضى أمسي، مضى أمسي، مع أن أمسي هنا في محل إيش؟ رفع. مضى أمسي في محل رفع لكنه مبني على الكسر لأن الأسماء المبنية. زرت صديقي أمسي، فأمسي هنا زرت صديقي أمسي، أمسي في محل الحريص. زرت صديقي أمسي. بسرعة، صديقي أمسي، فأمسي ظرف مبني على أمسي، مبني على الفتح، مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. ما رأيكم في مفعول به؟ على الظرفية، على الظرفية، على الظرفية. طيب، عجبت، عجبت من أمسي. هنقول أيضا أمسي ظرف مبني على الكسر في محل، في محل جر. وأيضا من الظروف المبنية إذ وإذا والآن وحيث. طبعا هذه مهمة جدا، إذ مهمة جدا عندنا لأن هي ترد على بعض الناس الذين يعتقدون بأنه يمكن أن يذهب الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له استغفر لي يا رسول الله، ويستدلون بقول الله جل في علاه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فنقول لا، إذ هنا ظرف زمان، ظرف زمان لإيش؟ للماضي. هذا الكلام لا يمكن الآن بحال من الأحوال، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول مثلا يزهر الشجر إذا أقبل الربيع، يزهر الشجر إذا أقبل، إذا أقبل الربيع. طبعا إذ ظرف زمان للماضي، وإذا ظرف زمان للمستقبل، إذا ظرف، ظرف زمان للمستقبل. فتقول إذا هنا ظرف مبني على إذا، على السكون، السكون هذه على إيش؟ على الألف، السكون على الألف. نعم. طيب، وأيضا من ذلك الآن، الآن وحيث. الآن تقول إنه يعمل الآن، يسألك المرء عن آلة التنبيه تعمل ولا لا تعمل، تقول إنه يعمل الآن، أو تسأل عن شيء آخر يقول إنه يعمل الآن. فالآن ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب. وبالنسبة لحيث كلام جميل جدا أن تقول اجلس حيث انتهى بك المجلس، اجلس حيث، حيث ظرف زمان لكنه مبني على إيش؟ مبني على الضم. اجلس حيث انتهى بك المجلس، هذا ظرف زمان مبني على الضم. طيب، عندنا تدريبات في الأسماء المتفرقة وقد انتهينا منها الحمد لله، وأيضا الأسماء المركبة. ما بقى لنا، ما بقي لنا إلا أسماء الشرط والأسماء، وأسماء الشرط والأسماء الاستفهام حتى ننتهي من هذا الباب، لأننا أطلنا النفس فيه جدا، ثم ندخل بعد ذلك على أشياء اعتادها الإخوة حتى لا يعني يكون التعب قد يعني لحق به. قال الله جل في علاه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استخرج أو قل اعرب الكلمات التي نبينها الآن. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أنا أقول أفضل لك، أنا سأتلو عليك الآية وأقول استخرج منها الأسماء المبنية وبين سبب البناء. استخرج منها الأسماء المبنية وبين سبب البناء. قال الله جل في علاه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أهل الكفر والنفاق والشقاق والفسوق عندما تشبثوا بالدنيا فتح الله عليهم أبواب الدنيا، فلما شعروا أنهم قد امتلكوها أخذهم الله جل في علاه أخذ عزيز مقتدر. وهذا من باب الاستدراج، كما قال الحسن وغير الحسن إذا رأيت الرجل يحدث المعصية فيحدث الله له مقابل ذلك نعمة فاعلم أنه يستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. شيخ خالد أين مشاركتك؟ من، ما هي من، ما لها وما عليها؟ أنت جيد ماشي. من، من حيث لا يعلمون، من هذه مبنية ليش بأنها مبنية؟ صح. والقاعدة عندنا كل الحروف قاعدة كلية كل الحروف مبنية. جيد خلاص. هات الأستاذ خالد الثاني يأتينا به. ها حيث ما به وما له وما عليه من الأسماء المركبة تركيب إيش؟ مسجي صح كده؟ أنت أبعدت النجع يا رجل. هات الشيخ خالد ظرف صح؟ ظرف زمان مبني على مبني على الضم في محل في محل جر. أحسن في محل جر. نعم ظرف مكان ايش فيه؟ هو انت قلت زمان؟ لا هو ظرف مكان. ظرف مكان ما احنا قلنا اجلس حيث انتهى بك. هذه متصور جد متصور جد. اجلس حيث انتهى بك المجلس. يبقى هذه ايش؟ هتجلس وين؟ في الساعة وفي الدقيقة هتجلس في مكان. فاجلس لا بس الإجابة سديدة. طيب قال الله جل في علاه الآن جئت بالحق. الآن نعم في طيب وليش ما تكون مكان؟ ايش اللي خلاك تقول انها ليست بمكان؟ وايش فيه يعني الان من خلفه ايش فيه؟ الآن جئت بالحق. إخوة الأفاضل الآن جئت بالحق. موسى عليه السلام عندما يعني ها موسى عليه السلام عندما جاء اليهود والرجل طبعا كان رجلا مدبرا ماكرا يعني كان هو الوريث لعمه فأراد تعجل الإرث فقتله ولم يسكت عن القتل فقط يعني لو قتله وسكت لأخذ الإرث وانتهى لا ده طمع في الأكثر يعني سبحان ربي العظيم له فكر قاتل فقتله ثم أخذ جثته فألقاها على مشارف قرية وذهب إلى موسى وقال أريد الدية وأريد أن أعرف قاتل عمي والآن بيثبت حالة يثبت حالة قتل فيضرب عصفورين بحجر يأخذ الإرث لأنه الوريث الوحيد له وأيضا يأخذ إيش زيادة على الإرث فذهب إلى موسى عليه السلام يقول الآن أنا أريد دية عمي وأريد أن أعرف القاتل فكانت أيضا الحمد لله أن المنافق دائما يؤتى بنقيض قصده ولو طال الزمن عليه الله لا يتركه بحال من الأحوال فالله جل وعلا أوحى إلى موسى وليتهم سامعوا اذبحوا بقر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر لو قالوا سمعنا وأطعنا لو كانت يعني سخلة قل لو بقرة ما فيها أي روح يتصح كان ممكن تكون الآية بها لكنهم لما شددوا شدد الله عليهم كما بين النساء وهذه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا نحن يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق لن يشدد دين أحد إلا غلبه لذلك شددوا فشدد الله عليه فطلبوا من موسى آية فقال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة فقالوا ما لونها ما هي إن البقرة تشابه علينا حتى جعلوا وزنها ذهبا يعني شوف هذا عقابا لهم جعلوا وزنها ذهبا فأخذوها فذبحوها فضربوه فضرب الجزء ضربوا جزء الرجل جزء البقرة في الرجل فقال قتلني ابن أخي ثم نزل بعد ذلك مات انظروا أراهم الله آيات عظام رأوا كيف يحيي الله الموت رأوا الغيب شهادة ولم يبطل إيمانهم مع أن القاعدة والتقصير العقدي أن الغيب إذا صار شهادة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل ومع ذلك الله جل وعلا شوف كيف كان رفقه ببني إسرائيل أراهم الغيب شهادة ولم يبطل إيمانهم ومع ذلك جحدوا وكفروا وظلموا نعوذ بالله من الخذلان فلما قال لهم موسى عليه السلام إنه يقول إنها بقرة لا ذلول إنها بقرة لا ذلول بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون تفضلوا أنا عايز الجانب المشرق الأيمن غريب هناك في المسجد الثاني كان الجانبين في هدوء تام. الآن الوسط كله رجل على قلب رجل واحد، الكل ساكت. لما هات يا باشمهندس جرب. جرب جرب جيد في محل النصب جيد. يلا على الظرفية، على الظرفية. الآن جئت بالحق، سهلة جدا. صاحب الحريص فوق الذي بجانبك، الآن جئت، جئت، جئت بالحق. ندخلنا في الأسماء والأفعال بقى، ما هي آية. هي فيها إدخال شوية. الآن جئت أبا عبد الملك، الآن جئت بالحق. هل في مبني عندك الآن؟ ماشي هات. الآن جئت بالحق. هذا هو مبني على السكون. ليش؟ اتصالي. نعم. طيب، قال الله جل في علاه: واذكروا إذ أنتم قليل فكسركم، واذكروا إذ أنتم قليل فكسركم. خلينا في الأسماء عشان تكون أسهل. ما في؟ ليش؟ يعني أنت بتنظر لمن يجيب عنك؟ أمجد أين أنت؟ معي. ها طيب. واذكروا إذ أنتم قليل فكثركم. ها؟ أيوة. إذ ما هي؟ ما هي إذ؟ إذ ظرف زمان لإيش؟ للماضي، للماضي. جيد. أيضا الأسماء، أسماء الاستفهام على البناء، أسماء، وهذا الذي يبقى لنا بإذن الله، أسماء الاستفهام وأسماء الشرط إن شاء الله ننتهي منها، أو ننتهي من أسماء الاستفهام، والأسبوع القادم ننتهي من الشرط مع مراجعة كاملة لها، وندخل على شبه الجملة بإذن الله، أو الجملة الأول، الجملة الاسمية. كل الكلمات التي تستعمل في الاستفهام أسماء ما عدا كلمتين، هما الهمزة وهل. والحق إن الهمزة حرف وهل حرف. الهمزة أم الباب، كل شيء له أم، صح؟ كان وأخواتها كان هي أم الباب، الهمزة أيضا أم الباب. الهمزة هي أثقل شيء في هذا الأمر. الهمزة أم الباب، وهل أم الباب، وهل بعدها، وهما حرفان. والقاعدة الكلية كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية إلا، وبعد ذلك الأسماء كلها أسماء الاستفهام فهي مبنية ما عدا أي، فأي تعرب، أي تعرب، وهذا لا نعمل به. نحن ما زلنا على الكلام على مسألة البناء للإعراب. من الأسماء، من أسماء الاستفهام المبنية، من، من اسم مبني على السكون وتعرب حسب موقعها في الجملة. قد تكون في محل رفع، قد تكون في محل نصب، قد تكون في محل جر، كقول المصنف مثلا قال من جاء، أو قل. حديث ظاهر جدا أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث جابر، فطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من هو المقصود المقدر، من ايش؟ من الطارق، صحيح لا؟ من الطارق؟ فقال انا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ منكرا عليه، انا، انا ايه انا هذه؟ انا نعرفك من وين؟ انا، انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا، انا كالمنكر عليه، يعني اذا قلنا من، قل انا محمد، قل انا جابر، قل انا زيد، قل انا انس، انا، انا هذا ابهام، صحيح؟ فاذا قلنا من، من جاء، أو من الطارق، يبقى من هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. خذ القاعدة التي أتى بها المصنف، قاعدة جيدة جدا. هو يقول من وما إذا كان بعدهما جملة اسمية أو شبه جملة، شبه جملة يعني إيش؟ يعني جر ومجرور أو ظرف. شبه الجملة هي جر ومجرور أو ظرف، يعني إذا كان بعد ما أو من جملة اسمية أو شبه جملة فتعرب مبتدأ. طبق القاعدة دون أدنى تفكير، تعرب مبتدأ. إذا جاء بعدها جملة اسمية، والجملة الاسمية مبتدأ وخبر، أو شبه جملة ظرف، أو جر مجرور تعرب مبتدأ، هذه قاعدة طبقها. الثانية إذا جاء إذا كان بعدها جملة فعلية فهي إما أن تكون مبتدأ لن تخرج عن الحالتين، إما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون مفعول به، إما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون مفعول به. وإذا كان بعدها اسم فقط اسم مش جملة اسمية اسم فتكون هي خبر مقدم، لأن الاسم هذا سيكون مبتدأ مؤخر، الاسم هذا سيكون مبتدأ مؤخر. والدلالة على ذلك، والدلالة على ذلك يعني بالأمثلة، نقول مثلا في هذا المثال من جاء، من جاء جاء جاء هذه جملة فعلية، قلنا لو جملة فعلية يبقى له حالتان في الإعراب، إما مبتدأ وإما مفعول به حسب الإجابة. الآن لما أقول من جاء إيش الإجابة؟ محمد جاء، صح ولا لا؟ زيد جاء، عمرو جاء، يبقى زيد موقوع من الإعراب مبتدأ. يبقى هنا نقول من اسم، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة اللي بعده جملة إيش في محل رفع خبر. إيش هي بقى الجملة؟ لا دي جملة فعلية، جاء جاء. وين هذه الجملة؟ ما فين الجملة هذه؟ جاء، من جاء الآن، من جاء بعد، من جاء أمس، من جاء صباحا. لا معنى أنت قلت يبقى تسكت بدل ما نسألك. وين الجملة الفعلية هنا؟ فين الجملة الفعلية يا إخو؟ أنت عشان تغيبت كثيرا، تعال أنت وين الجملة الفعلية؟ تغيبت كثيرا لما؟ لا لست، لست أنت، أنت في الوادي البعيد، نحن نتشرف بك من بعد. ها جاء، جاء هذه جملة فعلية، جاء هو فعل وفاعل، فهذه الفعل الجملة الفعلية هذه تعتبر إيش؟ في محل رفع خبر. طيب من خلقه كريم، اترك من الآن، احنا عندنا قاعدة حفظناها على ثلاث مراتب، إن جاء بعدها اسم فهي إيه؟ فهي خبر مقدم، وإن جاء بعدها جملة اسمية أو شبه جملة فهي مبتدأ، صحيح ولا لا؟ أو إن جاء بعدها جملة فعلية فإما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون مفعول به. تعال هنا الآن، من خلقه كريم، ضع يدك على من خلقه كريم، هذه إيش؟ هذه إيش؟ جملة، جملة إيش؟ ما فيش وين مين اللي قال شبه جملة؟ من الذي قال شبه جملة؟ طيب عشان شنف أذني بهذا الجانب الهادي هذا. طيب ضع يدك على من خلقه كريم، خلقه كريم جملة إيش؟ اسمية، حتى الضمير عائد هنا، جملة اسمية صحيح ولا لا؟ فإذا كانت جملة اسمية فمن؟ مبتدأ يا إخوة، ده لما يكون اسم بس منفرد هو الذي تكون فيه من؟ خبر مقدم. يبقى إذا نقول من هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع، رفع مبتدأ. وخلقه كريم، أما رأيت الرابط، ما أقول لك رابط هنا هو، مش لابد من إذا كان الخبر جملة اسمية له رابط يعود الضمير الذي يعود على المبتدأ، فخلقه كريم الهاء دي هذه عائدة على مين؟ عائدة على من؟ صحيح ولا لا؟ فنقول إذا خلقه كريم مبتدأ ثاني، صحيح؟ خلق مبتدأ، خلقه كريم هو المضاف المضاف إليه مبتدأ ثاني، وكريم خبر، والجملة من الخبر من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر لمن؟ في محل رفع خبر من؟ طيب إذا قلنا مثلا الرجل جاء فوجد الإضاءة في البيت ووجد الشماعات والكتب منتشرة، فقال اندهش، مع أن الرجل أيام ما وصل إلى بيته، فقال من في البيت؟ استفهم من في البيت بسرعة، من في البيت؟ ضع يدك على من؟ من في البيت؟ ضع يدك على من؟ ها هات اللي بعده، اللي بعده إيش؟ في البيت، في البيت جار ومجرور، والجار والمجرور هذا بالاتفاق مفعول به مرفوع ب ها شبه جملة. فإذا كان الذي بعد من شبه جملة، القاعدة تقول، القاعدة تقول شبه جملة، القاعدة تقول ها هيبقى مبتدأ، أحسنت، يبقى من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفي البيت، في البيت، في البيت الحريص راح، عايزين واحد غير الحريص، في البيت خبر ايه؟ خبر من؟ خبر من؟ كلام غلط، خبر محذوب، خبر مقدم، طب خبر مؤخر، طب خبر وسط، طب ما في خبر خالص يا إخوة. أنا حتى إيه المشكلة عندنا في الابتدائية كانوا يعلمون أنا يقول والجر مجرور في محل رفع إيش خبر، لا هو في محل رفع إيش شبه جملة، وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف، متعلق بخبر محذوف، لا تقول خبر، تقول متعلق بخبر محذوف. من رأيت اليوم؟ زيد يكلم عمرو يقول له ذهبت إلى المدرسة، ذهبت إلى الجامعة، قال ذهبت إلى الجامعة وليتني لم أذهب إلى الجامعة. فوجده رجلا مهموما فيه الحزن والهم والغم، فقال من رأيت اليوم؟ أكيد أحد رأيته فقد همك وغمك وأحزنك. من رأيت اليوم؟ إبراهيم هاتها بأسرها، من رأيت اليوم؟ خذ القاعدة، أولا ضع يدك على من، وانظر إلى ما بعد من. رأيت اليوم، رأيت، رأيت، شوف رأيت هذه في الاسمية المتمحضة يعني، ها بس الحمد لله. إذن فعلية، يبقى إذن الذي بعده إيش؟ جملة فعلية. وعندنا القاعدة بقى الآن، إذا كان من بعده جملة فعلية له حالتان من الأعراب، الحالة الأولى وإما يكون مبتدأ وإما على الإجابة. يلا مفعول به، نقول من اسم مبني، اسم استفهام مبني على السكون في محل في محل رأيت اليوم زيدا، في محل رأيت اليوم زيدا، رأيت زيدا اليوم. طيب أحسنت، يبقى إذن في محل نصب مفعول به. لو قلت مثلا أبو من هذا، هذه فيها بعض الصعوبة شوي، يعني رجل كان يعرف زيد ونظر فوجد رجلا آخر يأتي وهم يعرفون بعضهم البعض، يعرف بعضهم البعض بإيش؟ بالكنى. فقال أبو من هذا، أشار إلى الرجل البعيد فقال أبو من هذا. هنا الآن أنت يعني دائما بذكاء وفطنة تضع يدك على من وتنظر فيما، دعك من الذي قبله وتنظر فيما بعده. أبو من هذا؟ أبو عمرو، أبو زيد، أبو فلان، أبو علان، أبو أبو أبو. أعودك أتلك أعودك، بعدها اسم، هذا اسم ليس جملة اسمية، بعدها اسم. إذن إذن من خبر مقدم، لكن بقى الإعراب الصحيح نقول أبو من، هو أبو من كلية هي اللي خبر مقدم. التفصيل هاني، أبو أبو أخو حمو فو ذو، المسألة سهلة الآن. أبو جيد جيد ممكن تأتي. ولا لا كمل بلس. أبو من، أبو من أمر يعني سهل مش ها. طيب أنت الإجابة تسهل عليك المسألة، أقول أبو من هذا، ستقول هذا أبو أحمد، هذا أبو زيد، هذا أبو فلان. إذن ابتدئ الإجابة ابتداء صحيح، إذن أبو هذا، أبو هذا، لو قلت هذا أبو يبقى خبر، أبو خبر، خبر مقدم. طيب مرفوع بإيش؟ بالواو، لأنه من الأسماء خمسة والأسماء ستة، وهو مضاف، ومن مضاف إليه. يبقى من هنا لما تعرفها تعرفها بإيش؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل جر، في محل جر مضاف إليه. وطبعا هذه بالنسبة لأبو هي الخبر، خبر هذا الذي هو المبتدأ المؤخر. جيد، ما قلت في من، قل في ما، والفرق بينهما طبعا كما قلنا العاقل وغير العاقل. ما قلت بالقاعدة في من هي هي طبقها في إيش؟ في ما. كما نقول مثلا رجل رأى المدرس وهذا المدرس قد فصلوه عن المدرسة، لما؟ لأنه كان إذا دخل في الفصل كتب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ثم يأخذ الكرسي ويجلس ينام، والطلبة يجلسون حوله أو خلفه يأكلون ويشربون ويمرحون، فكل طلبة المدرسة كانوا يحبونه وكان المفضل المقدم عنده. فلذلك فصلوه من المدرسة. لما لا يؤدي واجبه صحيح ولا لا؟ فلما رآه المدير وكان قد جاء بزي رسمي وبانتعاشة غريبة أتى بلفظ نقول يعني بفرصة أخيرة له منحوه الفرصة، فجاء منتشيا يريد العمل، فقال له المدير ما جاء بك؟ يعني أنت لا تستحق أن تدخل هذه المدرسة، ما جاء بك؟ تفضل. ما جاء بك؟ ما جاء بك؟ قلنا ما نقوله في من نقوله في ما. ما جاء بك بعد ما، ضع يدك على ما، وجاء بك جملة اسمية متمكنة، جاء بك جملة فعلية، والجملة الفعلية قلنا لما حالتان من الإعراب، الحالة الأولى مبتدأ أو الحالة الثانية مفعول به. طبق القاعدة، ما جاء بك أجب، جاء بي الحب، الود، العمل، النشاط، فرصة أخرى، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن ما هنا، وممكن يقال الذي جاء بي كذا، صح؟ طيب ها ما هنا إيش؟ سهلة والله سهلة. أولا قل اسم استفهام مبني على، مبني على إيش؟ وين السكون دي؟ ما طلعت إلى السقف يا ابني. لا ما أنا مش هغلبكم إن هو ما شاء الله داخل إن هو ضبط كتاب، ضبط كتاب يعني نايم فيه. ها مبني على السكون، والسكون وين؟ صح مبتدأ يعني الذي جاء بي، صحيح ولا لا؟ يعني نقول الذي جاء بي رفع مبتدأ. بص الثاني، الثاني يعني شجاش هو يعني الحاصل قبل أن يجيب ينظر، فاهم؟ فهو بيجيب ينظر لي فينسى، فالآخر يلقنه، يعني هو تبادل النظر مع بعض. ده هي هبدأ اسم استفهام في كل حالاتها، ما تطينهاش الله يكرمك، خليها كما هي، خليها لا يعني ما تكحلهاش. لا ده هدم لكل الدرس النهارده، يعني هو كده ختم المسألة، يقول امتى انت فهمت ايش قال؟ احنا كل الدرس في البناء مش في الإعراب، ما لناش دعوة بالإعراب بحل الأحوال. احفظها كده، اسم استفهام مبني هو هذا. لا هو اللي بيقول مش يعني انا، ما في مره قلت غير، شفت هي مشكلتك؟ عارف ايش مشكلتك؟ ان انت هتكتب في الاختبار هكذا رايناه في الكتاب، هكذا، فاهم ازاي؟ تقول في الصفحه 29 مكتوب مبتدا، مش مكتوب اسم مبني، انت تقول اسم مبني لان هو ده القاعده، خلاص هو بيجي لك، هو بيختصر على انك اتقنت القاعده. يلا ما جاء بك، حتى اقرأها مش مهم، اقرأها بس تدرب عليها. ما جاء بك لها حالتين. انت لا هتشرح القاعدة ولا هتبدأ تجيب؟ اقرأها، حتى اقرأها ما في مشاكل. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، جاء بك، هذه جاء بك، هذه الجملة تعتبر ايش؟ خبر لهذا المبتدأ. طيب يأتي بعد ما قال له ما جاء بك ابتسم له، قال وتبتسم ما في نيتك؟ احنا ما أمرنا أن نشق على القلوب، صحيح؟ ولذلك الإنسان قال هل شققت عن قلبه؟ فلما قال له ما جاء بك فابتسم، فالرجل قال هذا الرجل فيه شيء من المكر والخديعة، فقال له ما في نيتك؟ حجامة؟ يعني الرجل يقول لي مظلمة، يعني اصبر وصابر، وصابر، ما في نيتك؟ ها ضع يدك على ما، واتينا ما في نيتك. حرف، حرف ايش بس؟ الله يكرمك، احنا قلنا ايش؟ قلنا اذا كان شبه جمله، ان كان جمله اسميه فلها ايش؟ حاله واحده من الاعراب، الا وهي احسنت. يبقى إذا في نياتك شبه جملة، نرجع لما، فما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في نياتك شبه جملة خبر أكيد، شبه جملة مرفوع، شبه جملة، أيوه أنت ما يأتي بها، هو عايز أقول المسألة أتيت بها، نعم، فنقول شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر لهذا المبتدأ. بعدما قال ذلك فأخذ الكتب وأخذ قال ائتني بالجدول. قال له وأيضا تريد الجدول؟ ما هذا؟ ما هذا الذي أراه؟ قال ما هذا؟ سهل الآن، ما هذا؟ ما هذا؟ ضع يدك على ما؟ شيخ صالح هات بسرعة. هذا هذا إيش؟ هذا إيش؟ اسم. هذا إذا كان اسم القاعدة يبقى ما خبر مقدم، والاسم هذا مبتدأ مؤخر. يبقى نقول ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، وهذا اللي هو اسم الإشارة. اسم إشارة إيه؟ اصبر اصبر، اسم إشارة إيه؟ لا خلينا نذهب إلى هؤلاء الأفاضل. اسم إشارة إيه يا صاحب الكاميرا؟ أنت تخدم خدمة عظيمة فأتينا باسم، اسم إشارة إيش؟ أيوة اسم إشارة ماله؟ هذا اسم إشارة ماله؟ مرفوع بإيش؟ بالألف ولا مرفوع بالياء؟ بالياء. أحسنتم جزاكم الله خير. فاسم إشارة مرفوع بالواو. سلام وبركاته، أحسن الله إليك، الله يكرمك يا ولدي. هني كرسي، الكرسي الواو مبتدا خطا صحيح عنك خطا. فائده مهمه جدا هي ان ما اذا سبقها حرف جر وجوبا لابد تحذف حذف الف، الالف وجوبا يحذف الالف، وانت دائما تقراها صباحا مساء. كلنا يحفظ جزء ايش؟ جزء ايش؟ اخطاتم ايضا. جزء ايش؟ خطا. النطق خطا، كلنا يحفظ عم خطأ. إذا سكنت وقفت عنده يكون عمه، تأتي بهاء السكت، تعود عن الألف المحذوف. أما إذا استمريت في القراءة فلا بد أن تقول، في ناس بتقرأها بتقول عما تساءلون، خطأ فاحش فاحش وجوبا، لأن عن هذه طبعا النون أضغمت في الميم، عن حرف الجر لما يسبق ما لابد وجوبا تحذف الألف وجوبا. فإذا سكت عليها تأتي بهاء السكت، لما عمة طيب أو لما وها لما عمة. فنقول مثلا الرجل رأى ابنه أعطاه الحلوى ثم قال له ذاكر فذاكر، وبعدما ذاكر واختبر ما أتى بالنتيجة المرجوة، فقال له الرجل الأب متأسفا لما فعلت هذا، لما فعلت هذا يعني لما خذلتني، كنت أريد أن تكون نعم الحين حان رفع الأذان، لما طلبت هذا؟ قل لي ليؤذن. أحسن الله عليك، تفضل. إذا قلنا لما فعلت هذا يبقى اللام هنا حرف جر صح؟ اللام حرف جر مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب، للقاعدة الكلية الحروف كلها مبنية. وما هنا ما نقول لما، لما ما ما اسم استفهام مبني على السكون على الألف المحذوف. السكون لا يظهر هنا، هنا الظاهر عندنا الفتحة، لأن الفتحة عوض عن إيش أو إشارة على الألف المحذوفة صحيح، فيكون السكون هنا على الألف المحذوفة. فما اسم استفهام مبني على السكون على الألف المحذوفة في محل جر، والجر والمجرور متعلق بالفعل فعلت. أيضا ما يأتي بعدها ذا، ما يأتي بعدها ذا، يعني تقول ماذا ماذا فعلت، ماذا فعلت، ماذا جنيت، ماذا في يديك، ماذا في عينيك. ما هذه ماذا لها إعرابات ثلاثة، ثلاثة أوجه للإعراب. الوجه الأول أن تجعل ماذا كلها، ماذا كلها كلمة واحدة، ماذا كلها كلمة واحدة، فتقول مثلا ماذا فعلت، ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يعني هي الإجابة فعلت كذا. فماذا كلمة واحدة. الإعراب وجه الإعراب الثاني أن تجعل ذا زائدة، لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. فنقول ماذا فعلت، ما اسم استفهام مبني على السكون أيضا في محل نصب مفعول به، وذا معروف أن ذا زائدة لا محل لها من الإعراب. أو تقول ماذا في يديك، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لما؟ لأن أنت الآن انزع ذا، ما في يديك، في يديك في شبه جملة، أحسنت. وإحنا قلنا القاعدة لو شبه جملة بعد ما يبقى ما مبتدأ، وشبه الجملة هو الخبر لهذا المبتدأ. الإعراب الثالث أن تجعل ذا اسم موصول. الإعراب الثالث أن تجعل ذا اسم موصول. وإذا الإعراب الثاني أن تجعلها زائدة، وهذا أضعف الأوجه، هذا هو أضعف الأوجه. إما الوجه الأول أن تكون، أن تكون ماذا هي كلمة برمتها كلمة، أو أن تقول ما وحدها اسم استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي. فإذا قلت مثلا ماذا في يديك، تقول ما اسم استفهام مبني على السكون في محل، في محل رفع، في محل رفع ايش؟ مبتدأ، لان في عندنا جملة هتأتي بعدها جملة الصلة. وذا اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع خبر، والجر والمجرور متعلق بمحذوف صلة. ماذا في يديك لا محل له من الإعراب، لان هي احنا قلنا الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي جملة الصلة، وايضا الجواب جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وهذا الأخير هو الأوجه، أن تجعل ما منفردة وذا اسم موصول، تجعل ما وذا اسم موصول، فتكون إما خبر وإما مبتدأ. من ذلك أيضا من الأسماء التي تبنى وتعرب، تبنى ولا تعرب، أين، أين تعرب ظرف مكان دائما، وهو اسم استفهام. تعرفون أنتم قصة مشهورة جدا، قصة الحروب، حروب أهل الجاهلية، كانت حروب ضارية، كانوا يعيشون في عمى ويعيشون في ظلمات، من أجل دجاجة يمكن أن يقتل 10 أنفس، ومن أجل بعير يقتل قبيلة. وطبعا أشهر حرب اشتهرت بسبب هذه المسألة حرب إيش؟ حرب البسوس، هذه حرب عوجاء. هذه الحرب يعني حتى كان ذكر عنها الإمام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان مظلمة، وبيقرأ وبيفسر قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، يعني رجل برجل. هم يقولون يعني رجل واحد قتل من قبيلة أرادوا، ومع أنهم أبناء عمومة، قبيلة الثانية أبادوه. كان الرجل اللي هو الأخ، أخو القتيل يسمى أبو ليلى المهلهل، كان يقول يا بني بكر أحيوا لي كليبا، يا بني بكر أحيوا لي كليبا، يا بني بكر أين، أين الفرار، لا مفر لكم، القتل عن اليمين وعن الشمال وفوق وتحت، يا بني بكر أحيوا لي كليبا، يا بني بكر أين، أين الفرار. فهنا أين، أين بيتك، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان. وسنأتي بعد ذلك للظروف الأخرى، وهي ظرف الزمان متى، وأيضا الكلام على كيف، لأن كيف مهمة جدا. والختام بالكلام على كم، كم وحرف الجر الذي يسبقها، بكم اشتريت هذا، وهل كم لابد لها من تمييز حتى يعني يجعله يعني نستطيع أن نفهم المبهم منه أم لا. هذا نفصله إن شاء الله، نفصله في الأسبوع القادم بإذن الله، حتى يكون اسم، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، الضمائر المنفصلة مبنية للسكون، ومتى تكون مبنية على الفتح. ما هو متى تكون هي حسب ما تكون هي. قلنا من هتكون لو اسم استفهام هيكون على السكون، صحيح. ولو قلنا ماذا أيضا على السكون على الألف. لو قلنا أين هتكون على الفتح حسب الكلمة نفسها. في أي سؤال تاني؟ نعم. لو ايش؟ الماء، ماء، لا الماء هو كفة ومكفوفة. لا لا، هذه ليست استفهامية اللي بنتكلم عنها، هذه الاستفهامية، لكن دي ليست استفهامية. إنما المؤمنون أخوة، هذه كفة ومكفوفة. ايش كفة ومكفوفة؟ هي مكفوفة عن العمل، لا تعمل فيما بعدها، يعني ليست حجازية، وهي كافة تكف إن عن العمل، لأن الأصل إن المؤمنين أخوة، صحيح ولا لا؟ لأن اسم إن منصوب وخبر إن يكون مرفوع، لكن لما قال إنما جاءت الماء فكفت إن عن العمل، فصار الأمر على ما هو عليه المبتدأ يكون مرفوع والخبر يكون مرفوع. المؤمنون إخوة. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.